رجعنا إلى ما كنا فيه من أمور تيمور ودواهيه. ولما وصل تيمور إلى أذربيجان وانبث عسكره في ممالك سلطانية وهمذان، واستدعى الملك الطاهر سلطان ماردين وأطلقه وأنعم عليه كما ذكر واستوثقه وولاه ما بين الشام والعراق، وأحكم تلك الممالك بما وسعه من المكر والنفاق، ولم يمكنه الإقامة بملك العجم لما معه من الدشت من أمم. وجه عنان قصده إلى ممالك سمرقنده فنفض فيها أوطابه وفرغ عما كان ملأ به من الدشت جرابه، ثم خرج من غير توان وقطع جيحون بالطوفان ووصل إلى خراسان، ووصل السير إلى أذربيجان، وتوجه إليه طهرتن حاكم أذربيجان متلقيا طوق مراسيمه بجيد الإطاعة والإذعان، وأهمل أمر ماردين وتناساها ولم يتعرض إلى ما يتعلق بها من مدنها وقرها. ابتداء ثوران ذلك القتام فيما يتعلق بممالك الشام. ثم إنه قصد الرها ورام نهبها، فخرج إليه شخص من أعيانها ورؤساء قطانها يقال له الحاج عثمان ابن الشكشك، فصالحه واشتراها بجمل من الأموال وحملها إليه وأداها. فعند ذلك أرسل إلى القاضي برهان الدين أبي العباس أحمد الحاكم بقيصرية وتقات وسيواس من الرسل عدة ومن الكتب شدة يورق فيها ويرعد ويرغي في بحرها ويزبد ويقيم بفحاويها ويقعد، ومن جملة فحواه ومضمون ذلك وما حواه أن يخطب باسم محمود خان أو سيورغات مش خان وباسمه، ويضرب السكة على طرز ذلك ورسمه كما هو دأبه، ويتحمله رسوله وكتابه. فلم يؤمن له السلطان برسول ولا بكتاب، ولا تقيد له بجوابه عن خطاب، بل قطع رؤوس الرؤوس من قصاده وعلقها في أعناق الباقين وأشهرهم في بلاده، ثم جعلهم شطرين وقسمهم نصفين وأرسلهم إلى جهتين للسلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق، منهم جزء مقسوم والجزء الآخر إلى السلطان أبي يزيد ابن مراد ابن أورخان ابن عثمان حاكم ممالك الروم، وأخبرهما بالقضية عن جلية وما ورد عليه من خطاب تيمور الممقوت، وأنه جعل في ذلك جوابه السكوت وقتل قاصديه نكاية، ولم يزده على هذه الحكاية، وإنما فعل ذلك برسله وقصاده استهوانا به واستعظاما لما فعله بعباد الله تعالى وبلاده. ثم قال القاضي: اعلموا أني جاركما ودياري دياركما، وأنا ذرة من غباركما وقطرة من بحاركما، وما فعلت معه هذا مع ضعف حالي وقلة مالي ورجالي وضيق دائرة وبلادي ورقة حاشية طريقي وتلادي، إلا اعتمادا على مظاهرتكما واتكالا على مناصرتكما وإقامة لإعلام حرمة دولتكما ونشر الرايات هيبة صولتكما، فإني جنة ثغركما ووقاية نحركما وشاويش جنودكما وجاليش بنودكما وربيئة طلائعكما وطليعة وقائعكما، وإلا فمن أين لي مقاومته وأن تيسر لي مصادمته، وقد سمعتم أحواله وعرفتم مشاهدته وأفعاله، فكم من جيش كسر وقيل أسر وملك ملك وملك أهلك وستر هتك ونفس سفك وحصن فتح وفتح منح ومال نهب وعز سلب وصعب أذل وخطب أحل وعقل أزل وفهم أخل وخيل هزم وأس هدم وسؤل قطع وقصد منع وطود قلع وطفل فجع ورأس شدخ وظهر فضح وعقد فسخ ونار أشب وريح أهب وماء أغار ورهج أثار وقلب شوى وكبد كوى وجند قصم وطرف أعمى وسمع أصم، وأن لي ملاطمة سيل العرم ومصادمة الفيل المغتلم، فإن نجدتماني وجدتماني وإن خذلتماني بذلتماني، ويكفيكما هيبة وشهرة وناهيكما أبهة ونصرة، أن من خدامكما قدامكما من كفاكما ما دهاكما وإن أصابني والعياذ بالله منه ضرر أو تطاير إلى مملكتي من جمرات شره شرر، ربما تعدى ذلك الفعل بواسطة الحوادث إلى مفعول به وثان وثالث. قلت شعر: والشر كالنار يبدو حين تقدحه شرارة، فإذا بادرته خمد، وإن توانيت عن إطفائه كسلا أورى فتائل تشوي القلب والكبد، فلو تجمع أهل الأرض كلهم لما أفادوك في إطفائها أبدا. وإنما أهملت خطابه وأمهلت جوابه لترسما فأقتفي، وتأمرا فأكتفي، وتؤسسا فأبني عليه، وتجاوبا فيصل ذلك كذلك مني إليه. الذكر ما أجاب به السلطان أبو يزيد بن عثمان للقاضي برهان الدين أبي العباس سلطان ممالك سيواس. فأما السلطان أبو يزيد بن عثمان فإن هذا الفعل أعجبه، ونغم هذا القول أطربه، واستحسن هذا الحكم من القاضي واستصوبه، وأرسل إليه يقول: إن ارتدع تيمور عنه وانتهى، وإلا فلنأتينه بجنود لا قبل له بها، فليقابله بعين قريرة، وليثبت له بحسن البصيرة وإخلاص السريرة، ولا يجزع من جنوده الغزيرة، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وإن اقتضت آراؤه السديدة وأحكامه السعيدة توجه بنفسه إليه، وقدم بالغزاة والمجاهدين عليه ليرفع أعلامه وينفذ أحكامه، ويكون لسيفه يدا ولجناحه عضدا، ثم أرسل كتابه وانتظر جوابه. وأما الملك الظاهر فما رأيت له كتابا ولا حققت منه له جوابا، والظاهر أن جواب الملك الظاهر أبي سعيد كان شقيق جواب السلطان الغازي أبي يزيد، إذ أفعالهما وأقوالهما في الباطن والظاهر كانت من باب توارد الخاطر. ثم إني رأيت كتابا يتضمن خطابا وجوابا، وذكر أن الخطاب من ذلك الغادر والجواب من الملك الظاهر، وكلاهما سوى أي الكتاب غير زاه ولا زاهر. أما صورة الخطاب فهو: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اعلموا أن جند الله مخلوقون من سخطه، مسلطون على من يحل عليه غضبه، لا نرق لشاك ولا نرحم عبرة باك، قد نزع الله الرحمة من قلوبنا، فالويل كل الويل لمن لم يمتثل أمورنا، فإنا قد خربنا البلاد وأهلكنا العباد، وأظهرنا في الأرض الفساد، قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، خيولنا سوابق ورماحنا خوارق، ملكنا لا يرام وجارنا لا يضام، فإن أنتم قبلتم شرطنا وأصلحتم أمرنا كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم خالفتم وأبيتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلومن إلا أنفسكم، فالحصون منا لا تمنع، والعساكر لدينا لا ترد ولا تدفع، ودعاؤكم علينا لا يستجاب ولا يسمع، لأنكم أكلتم الحرام وضيعتم الجمع، فأبشروا بالذلة والجزع، فاليوم تجزون عذاب الهون وقد زعمتم أننا كفر، فقد ثبت عندنا أنكم فجر، وقد سلطنا عليكم من بيده أمور مقدرة وأحكام مدبرة، كثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل، قد ملكنا الأرض شرقا وغربا وأخذنا منها كل سفينة غصبا، وأرسلنا إليكم هذا الكتاب فأسرعوا في رد الجواب قبل أن ينكشف الغطاء ولم يبق لكم باقية، فينادي عليكم منادي الفناء، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وقد أنصفناكم إذ راسلناكم ونثرنا جواهر هذا الكلام عليكم والسلام. وهذه صورة الجواب، وقيل هو إنشاء القاضي علاء الدين ابن فضل الله، وما أظن لذلك صحة، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حصل الوقوف على كتاب مجهز من الحضرة الإلخانية والسدة العظيمة الكبيرة السلطانية، قولكم: إنا مخلوقون من سخطه، مسلطون على من يحل عليه غضبه، لا نرق لشاك ولا نرحم عبرة باك، قد نزع الله الرحمة من قلوبكم، فهذه من أكبر عيوبكم، وهذا من أقبح ما وصفتم به أنفسكم، ويكفيكم بهذه الشهادة واعظا إذا اتعظتم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ففي كل كتاب ذكرتم، وبكل قبيح وصفتم، وزعمتم أنكم كافرون، ألا لعنة الله على الكافرين. من تشبه بالأصول لا يبالي بالفروع. نحن المؤمنون حقا لا يصدنا عيب ولا يداخلنا ريب، القرآن علينا نزل، وهو رحيم بنا لم يزل، وقد عمنا ببركة تأويله، وقد خصنا بفضل تحريمه وتحليله. إنما النار لكم خلقت، ولجلودكم أضرمت، إذا السماء انفطرت. ومن العجب العجاب تهديد الليوث بالليوث والسباع بالضباع، والكمات بالكراع. نحن خيولنا عربية وهممنا عالية، والقناة شديدة المضارب، ذكرها في المشارق والمغارب. إن قتلناكم نعم البضاعة، وإن قتلتمونا بيننا وبين الجنة ساعة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقولكم قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. فالجزار لا يبالي بكثرة الغنم، وكثير من الحطب يكفيه قليل من الضرم. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الفرار لا من الرزايا، نحن من المنية في غاية الأمنية. إن عشنا عشنا سعدا، وإن متنا متنا شهدا. ألا إن حزب الله هم الغالبون. أبعد أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين تطلبون منا طاعة؟ لا سمع لكم ولا طاعة، وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا. فهذا الكلام في نظمه تركيك، وفي سلكه تفكيك. لو كشف لبان قبل التبيان، أكفر بعد إيمان؟ اتخذتم ربا ثان، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قل لكاتبك الذي رصع رسالته ووصف مقالته، حصل الوقوف على كتاب كصرير باب أو طنين ذباب، وسنكتب ما يقول، ونمد له من العذاب مدا، وما لكم عندنا إلا السيف بقوة الله تعالى. ثم إني وجدت في نسخة محى مر الدهور بتقادمه مدادها، وبيض كر العصور على وجه الزمان من شيبها سوادها، صورة هذا الكتاب وهيبة هذا الخطاب من إنشاء نصير الدين الطوسي على لسان هولاكو التتري، مرسلا ذلك إلى سلطان مصر، وصورة الجواب بعينه إنشاء من كان في ذلك العصر. فصل. ولما بلغ تيمور ما فعله السلطان برهان الدين بقصاده حنق، ورتق بجناحي الغضب، وفارق قلبه ورنق، وغص غضبا فكاد من الغيظ أن يختنق، ولكن علم أن في الزوايا خبايا، وللإسلام جنودا وسرايا، وفي عزيز الدين من ليوث المسلمين بقايا، وأن أمامه أسودا هواصر وجوارح كواسر، فتصبر للزمان ورجع القهقرة وتربص بهم الدوائر. الذكر توجه العساكر الشامية لدفع تلك الداهية، مع أن ملك الأمراء بالشام هوتنم خرج بالعساكر إلى أرزنجان ورجع وهو مغتنم، ولم يروا في ذلك ضيرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وعاد من جيش الإسلام كل أسد هصور، وقد اصطاد من كراكي ما ضاها صورته، وجاءه نور على نور. ذكر رجوع ذلك الكنود وقصده استخلاص بلاد الهنود. ثم إن تيمور بلغه أن سلطان الهند فيروز شاه انتقل من رحمة الدنيا إلى رحمة الله، ولم يكن له ولد يكون له خليفة، فسعى تيمور لأن يتولى بحكم الوفاة والشعور تلك الوظيفة. ولما فاض صاحب الهند صارت الناس فوضى، ومرج بحر أمر الهند وماجا، فجعل كل يخوض خوضا، فعز بعض الناس وبعضهم ذلوا. ثم اتفقوا على تولية وزير اسمه ملو، فرأب من أمر الناس من صدع، ورفع من استحق الرفع، وخفض من بغير استحقاق ارتفع. فعصى عليه أخوه شارنك خان متولي مدينة ملتان، ووقع بينهم التخالف، وافترق ملأ الهنود فرقا وطوائف، فكان اختلافهم لتيمور أحسن مساعد وأقوى عضد وساعد، قلت شعر. وتشتت الأعداء في آرائهم سبب لجمع خواطر الأحباب. وحين وصل تيمور إلى ملتان عصى عليه شارنك خان، فأقام يحاصرها وقعد يضاجرها، وكانت عساكرها جمة وليالي كتائبها السود مدلهمة، حتى قيل إن من جملة عسكرها الثقيل كان 800 فيل، مع أن كل أمير من أطراف الهند ورئيس من أكناف السند كان قد لفلف أذياله ولملم رحاله ورجاله، وضبط لجوائحه أثقاله، وربط لحوائجه أفياله. واستمر ذلك اللدد والخصام نحو من ثلثي عام إلى أن استخلصها ومن يده خلصها. فصل. ولما استولى مدة واستقر أمر الهند عليه وبلغه توجه تيمور إليه، جد واجتهد وأعد العدد والعدد، واستمد الأمداد والمدد، وأهلك مالا لبد، وحسب أن لن يقدر عليه أحد، وفرق الأموال وجمع الخيل والرجال، وأحضر ما في مملكته من الأفيال، ثم حصن مدائنه ومكن كمائنه، وشيد على الأفيال للمقاتلة أبراجا، وأحكم في تحرير المناضلة طريقة فقه فيها ذهب ومنهاجة. وجد تيمور في السير حتى كاد يسبق الطير، إذ لم يكن له في ذلك الإرث من يحجبه، ولا في عساكر سلطان الهند من يقربه. فلما بلغ الهنود بالجنود، برزت إليه بالجنود الهنود، وقدموا الأفيال لتفنى الخيول، وقد بنوا على كل فيل من الأتراس برجا، وعبوا في كل برج من المقاتلين من يخشى في المضائق ويرجى. وبعدما جعلوا من أكبر كستوانات في حصار، وعلقوا عليها من القلاقل والأجراس الهائلة ما يدعو العفاريت إلى الفرار، وشدوا في خراطيمها سيوفا يصلح أن يقال أنها سيوف الهند، تدعو الرؤوس شعلة لهيبها فتخر لها ساجدة، فيحق أن يقال لها فار السند. وهذا خارج عما لتلك الأفيلة من الأنياب التي هي في الحروب كالحراب، إذ هي في أداء ما وجب عليها نصاب كامل، وسهامها التي هي مصيبة في نحور من يقابلها تقسم كل نابل وذابل. فكانت تلك الأفيال في وصف القتال كأنها غيل بأسودها ماشية، أو صياص بجنودها جارية، وأطوار بنمورها عادية، أو بحار بأفواج أمواجها رائحة جائية، أو ظلل من الغمام بصواعقها هامية، أو ليالي الفراق بنوائبها السود سارية، وخلفها من الهنود فوارس الحرب وأبطال الطعن والضرب، سود الأسود وطلس الذئاب ونمش الفهود، يا للذابل الخطى والصارم الهندي والنبل الخلنجي، مع قلب ذكي وجنان جري وعزم قوي وصبر رضي. ذكر ما فعله ذلك المحتال من الخديعة في إجفال الأفيال. وحين اطلع تيمور على هذه الحال وتحقق أن شقة عساكر الهند نسجت على هذا المنوال، أعمل المكيدة في قلع هذه المصيدة، ومرق لهم بمرقة قدر طبخها أخثر من العصيدة. فبدأ أولا في الاحتيال بدفع مكيدة الأفيال، فاستعمل الفكر الحديد في اصطناع شوكات من حديد مثلثة الأطراف مستبدعة الأوصاف، كأنها في شكلها الخبيث طرق القائلين بالتثليث، وأوضاع أصحاب الأوفاق أعدادهم المنسوبة إلى الوفاق، فصنعوا له في ذلك الألوف. ثم عمد إلى مجال الفيول في الصفوف، فنشر ذلك لها ليلا، وجلب لأهلها حربا وويلا، ورقم لذلك حدا، ورسم أن فعل ذلك الحد لا يعد. ثم ركب أطلابه وأبطاله، ورتب أسوده وأشباله، وهذب خيله وشذب رجاله، وأرصد شمالا ويمينا من عسكره للعدو كمينا. وحين بث سلطان السيارة في جوانب الآفاق خيله، وضم جيش الظلام رجالة أنجمه وشمر للهزيمة ذيله، مشى عسكره إلى ذلك الحد رويدا حتى وصل إليه. ولما تراءى آي الجمعان نكص على عقبيه، ثم نكب بالخيول على طريق الفيول، فتصوروا أن خيوله جفلت، وشمس نصرته انكسفت، وكواكب جيشه أفلت، فأقلعوا قلاع الفيول، فانهزمت انهزام السيول وساقوها خلف عساكره سوقا على ذلك الشوك الملقى. واتبع أفياله من الهنود الرجالة والخيالة، فلما وصلت سيول الفيول من مطارح الشوك إلى المقاسم وأخذ ذلك الشوك في تقبيل أيديها وأرجلها وتشبث بتلك المناهم وأحست قوائمها بشوكها، رجعت القهقرة بل وولت الأدبار لعدم عقلها، فنهنهوها ونهوها على التولي، فلم يفدها النهي والنهنها، وصارت في التقدم إلى جهة العدو كفيل أبرها. ثم لم يسعها لما أضرها الشوك في تلك الحرار إلا التولي من الزحف والفرار، فحطمت الفيول الرجال والخيول، وصارت القتلى كالجبال والدماء في أوديتها سيول، وخرج عليهم الكمين من ذات الشمال وذات اليمين، فأبادوا سائرهم وألحقوا بأولهم آخرهم. وقيل إن بلاد الهند ليس فيها أباعر، وأن منظرها يجفل الفيل فيصير أبعد نافر. فأمر تيمور أن يهيئ 500 بعير جفول وتعبأ رواحلها والحمول قصبا محشوا بفتائل وقطن بالدهن مبلول، وأن تساق أمام الركبان إلى أن يتراءى الجمعا. فلما تصافوا ولم يبق إلا القتال، أمر أن تطلق النيران في تلك الحشايا والأحمال وتساق إلى جهة الأفيال. فلما أحس البعران بحرارة النيران رغت ورقصت، ونحو الفيول شخصت وصارت كما قيل شعر: كأنك من جبال بن أقيش يقعقع بين رجليه يشن. فلما رأت الفيلة النيران وسمعت رغاء البعران ونظرت إلى الإبل كيف خلقت وشاهدتها وقد غنت ورقصت وبأخفافها صفقت، ألوت على عقباها ناكصة لسائقها واهصة ولركابها واقصة، فحطمت الخيالة وهشمت الرجال، وتلى الكافرون آية النصر على أصحاب الفيل وأرسلوا عليهم من السهام طير أبابيل. فلم ينتفعوا بالأفيال، بل أفنت الأفيال غالب الخيل والرجال. ثم تراجعت عساكر الهنود وأبطال الخيالة من الجنود، وكتبوا الكتائب وبندوا البنود، ثم تراموا وتصافوا وتضاموا وتحافوا، وهم ما بين مجوسي ومسلم ومبارز منتسب ومناد بالشعار معلم، وكل في سواد اللون من الحديد كقطع الليل المظلم. ثم تدانوا مع التتار وتزاحفوا، وبعد المراشقة بالسهام بالرماح تناقفوا، ثم بالسيوف تضاربوا، ثم تلاتبوا وتواثبوا، ثم تراموا عن ظهور الخيل، واعتكر في ذلك القتام النهار بالليل، ولا زالت تختلف بينهم الضربات وتصول فيهم الحملات وتحمد منهم الصولات، حتى تلا لسان القضاء والقدر أن في اختلاف الليل والنهار لآيات. ثم تناهى الاقتحام وانفرج الازدحام، وأسفرت القضية عن أن برد حام الهند، فانهزم جيش حام وحل بالهنود الويل، ومحى الله آية الليل. ولما تفرقت الهنود وفلوا وانتهى عقد عملهم في المحاربة فحلوا، وقتلت ثرواتهم وهرب سلطانهم ملوا، وثبت تيمور وحكمه في هنده إلى الآن كما ثبت أوتاده في سمرقنده، فجمع أقيالها وربط أفيالها وضبط أحوالها، وما غفل عن ضبطه ما عليها وما لها، وسلم أفيالها فيالها، ثم توجه نحو تخنها وهي مدينة دهلي. مصر عظيم جمع فنون الفضل وأرباب الفخر الجلي، معقل التجار ومعدن الجواهر والبهار، فتمنعت عليه بالحصار، فأحاط بذلك السواد الأعظم من عساكره السواد الأعظم، ومن معه من الخلائق والأمم. فقيل إن هذه العساكر والخلائق مع عظمها وكثرتها لم يقدروا أن يكتنفوها لسعة دائرتها، وأنه أخذها من أحد جوانبها بالمحاصرة، وتم الجانب الآخر 3 أيام في المجاذبة والمشاجرة، لم يدر منه في الجانب المحاصر لبعد المدى وكثرة الأمم ما فعل بالجانب الآخر. ذكر وصول ذلك الخبر إلى ذلك المعقوق بوفاة الملكين أبي العباس أحمد والملك الظاهر برقوق. وبينما هو قد استولى على كرسي الهند وأمصاره واحتوى على ممالكه وأقطاره، وبلغت مراسيمه أعماق أنجاده وأغواره، وانبث جيشه في ولاياتها سهلا ووعرا، وظهر فساده في رعاياها برا وبحرا، إذ أوفد إليه المبشر من جانب الشام أن القاضي برهان الدين أحمد السيواسي والملك الظاهر أبا سعيد برقوق انتقلا إلى دار السلام، فسر بذلك صدره وانشرح وكاد أن يطير إلى جهة الشام من الفرح، فنجز بسرعة أمور الهند ونقل إلى مملكته من فيها من العساكر والجند بما أخذه من الأثقال ونفائس الأموال، ووزع ذلك الجمهور من ذلك الجند المأسور على أطراف ما وراء النهر من الحدود والثغور، وأقام في الهند نائبا من غير وجل، ثم حذر عن سمرقند قاصدا إلى الشام على عجل، ومعه من الهند رؤوس أجنادها ووجوه أعيانها وسلطان أفيالها وأفيال سلطانها، ثم إنه صار قرير العين بتلك الطوائف الطافية في أوائل سنة 1800، وانصب بذلك الطوفان من جيحون إلى خراسان، وكان قد قرر ولده لصلبه أميران شاه بمملكة تبريز وتلك الديار، والسلطان أحمد قد رجع إلى بغداد وهو مستوفز للفرار، وسبب حركته إلى بلاد الشام ما فعله القاضي برهان الدين حاكم سيواس بقصادة الأغتام، لكنه أراد أن يغمه مقصده ويغطي عن الناس مصدره ومورده، قلت بديها شعر، وأن يختفي للشمس ضوء عن الأبصار في ضحو النهار، وكيف يسر الظفر المسك يحشو خياشيم الورى في يوم حار، وأن يختفي للطبل صوت عن الأسماع في وقت النفار، فإن قصده كان بعيد المدد طويل الأمد محتاجا إلى أعداد أهبة السلوك، ويخشى أن تضاهي غزوة تبوك، وأظهر سببا أبطن فيه ما رمه من مكره ودواهيه، وأشاع ذلك وأذاع فامتلأت منه القلوب والأسماع. معنى كتاب وفد وهو في الهند عليه زعم أن ولده أميران شاه أرسله إليه، وذلك أن ابنه أميران شاه المذكور راسله وأنهى إليه يقول على ما قيل في بعض ما قاوله وحاوله أنك قد عجزت لكبر سنك وشمور الضعف ببدنك ووهنك عن إقامة شعائر الرياسة والقيام بأعباء الإيالة والسياسة، والأولى بحالك إن كنت من المتقين أن تقعد في زاوية مسجد وتعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد تم في أولادك وأحفادك من يكفيك أمر رعيتك وأجنادك ويقوم بحفظ مملكتك وبلادك، وأن لك بلاد وممالك وأنت عن قريب هالك، فإن كان لك عين باصرة وبصيرة في نقد الأشياء ماهزة فاترك الدنيا واشتغل بعمل الآخرة، ولو ملكت ملك شداد ورجع إليك اقتدار العمالقة وعاد وساعدك النصر والعون حتى تبلغ مقام هامان وفرعون، ورفع إليك خراج الربع المسكون حتى تفوق في جمع المال قارون، وصرت في خراب البلاد كبختنصر الذي طول الله تعالى له فقصر، وبالجملة فلو بلغ سلطانك الأقطار وقضيت من دنياك غاية الأوطار وصار عمرك فيها أطول الأعمار وخدامك فيها ملوكها الأغمار، فقصر جندك قيصر وكسر كسرى فانكسر، وتبعك تبع والنجاشي وأوساط الملوك والأقيال غدوا لك خداما وحواشي، وفغر لك في غفور بالثناء فاه وأخنيت على الخان وخاقان فوجد كل في رقعة دستك شاه، وأذعن لك فرعون مصر وسلطانها، وجبي لك على يد خير الدين إيران الدنيا وتورانها، وآل أمرك إلى أن كان لك سكان الأقاليم وقطانها، أليس قصارى تطاول قصورك إلى القصور ونهاية كمالك النقص وحياتك الموت وسكناك القبور؟ قلت شعر، فعش ما شئت في الدنيا وأدرك بها ما رمت من صيت وصوت، فخيط العيش موصول بقطع وحبل العمر معقود بموت. وقيل شعر، قميص من القطن من حلة وشربة ماء قراح وقوت، ينال به المرء ما يرتجى وهذا كثير على من يموت. فأين أنت من نوح وطول عمره ونياحته على قومه وحسن عبوديته وشكره، ولقمان ووعظه ولده وتربيته لطول الحياة لبده وداود في ملكه الفسيح مع قيامه بأوامر الله تعالى وكثرة الذكر والتسبيح، وسليمان بعده وحكمه على الإنس والجن والطير والوحش والريح، وذي القرنين الذي ملك المشرقين وبلغ المغربين وبنى السد بين الصدفين وداخ البلاد وملك العباد، وأين محلك من سيد الأنبياء وخاتم الرسل وصفوة الأصفياء المرسل رحمة للعالمين، الكائن نبيا وآدم بين الماء والطين، محمد المصطفى وأحمد المجتبى الذي زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وتمثل بين يديه شاهدها وغائبها، وفتحت له خزائنها وعرض عليه ظاهرها وكامنها، وكانت جنوده الملائكة الكرام، وآمن به الإنس والجن والطير والوحش والهوام، وأيده الله الكريم المتعال بأن أرسل لطاعته ملك الجبال، وكان حامل رايات نصره نسيم الصبا باليمين والشمال، فملك الجبابرة بالهيبة والقهر، وكانت الأكاسرة والقياصرة تهابه من مسيرة شهر، وأيده بنصره وبالمؤمنين من المهاجرين والأنصار، وتولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأن الله سبحانه به أسرى في بعض ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان مركوبه الشريف البراق، ثم عرج به إلى السبع الطباق، وقرن اسمه الكريم مع اسمه، وتعبد عباده بما شرعه إلى يوم القيامة من غير تغيير لحده ورسمه، وخلق لأجله الكائنات، وأنار بوجهه الموجودات، ولم يخلق في الكون أشرف منه ولا أفخر، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأظهر من معجزاته أن أشبع الجم الغفير من القرص الشعير، وسقى الكثير من الرعال مما نبع من بين أصابعه من الماء الزلال، وانشق له القمر، وسعت إليه الشجر، وآمن به الضب، وسلم عليه الحجر، وهل تحصى معجزاته وتحصر كراماته؟ وناهيك بمعجزاته المؤيدة وكرامته المؤبدة المخلدة على مر الزمان الباقية ما دار الحدثان الساكنة ما تحرك الملوان، وهو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذه منازله في الدنيا غير ما ادخر له في العقبة، وبشره بقوله ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، مع أن الله تعالى أخذ ميثاق النبيين بالإيمان به وبنصره، فلو أدركوه لم يسعهم إلا اتباعه وامتثال أمره، فهو دعوة إبراهيم الخليل ومتوسل موسى وعلماء بني إسرائيل، والمبشر بقدومه على لسان عيسى في الإنجيل، وحامل لواء حمد ربه يوم لقائه، فآدم ومن دونه تحت لوائه، وهو صاحب الحوض المورود والمخاطب من ربه في موقف الشفاعة والمقام المحمود، فانظر إلى هؤلاء السادة معادن الخير ومفاتيح السعادة، هل رغبوا في الدنيا واعتمدوا عليها أو نظروا إلا بعين الاحتقار والاعتبار إليها، أو هل كان نظرهم غير التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، وناهيك بالخلفاء الراشدين وأعظم بالعمرين اللذين كانا في هذه الأمة بمنزلة القمرين، وهلما جرا بالخلفاء العادلين والملوك الكاملين والسلاطين الفاضلين الذين تولوا فرعوا حقوق الله تعالى في عباده، وحموا عباد الله عن الظلم في بلاده، وأسسوا قواعد الخير، وساروا في نهج العدل والإنصاف أحسن سير، فمضوا على ذلك وبقيت آثارهم، وأحيت بعد موتهم أيامهم أخبارهم، فمضى على ذلك مثل الأولين، وبقي لهم لسان صدق في الآخرين إذا صنعوا بموجب ما سمعوا. شعر: فكن حديثا حسنا ذكره، فإنما الناس أحاديث. وأنت وإن كنت تسلطت على الخلق فقد عدلت أيضا ولكن عن الحق، ورعيت ولكن أموالهم وزروعهم، وحميت ولكن بالنار قلوبهم وضلوعهم، وأسست ولكن قواعد الفتن، وسرت ولكن على سير إماتة السنن. ومع هذا فلو عرشت إلى السبع الشداد ما بلغت منزلة فرعون وشداد، ولو رفعت قصورك عن شوامخ الأطواد ما ضاهت إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فانظر لمن نهى وأمر ثم مضى وغبر، ولكن ممن طغى وفجر وتولى وكفر واقنع بهذا الخطاب عن الجواب، وأعطي القوس باريها واترك الدار لبانيها، وتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وإلا فأنت إذن ممن تولى في الأرض ليفسد فيها. فإني إذ ذاك أمشي عليك وأضرب على يديك وأمنعك من السعي في الفساد بأن أسوي بين رجليك. مع قلة آداب كثيرة وعبارات ذنوبها كبيرة، فلما وقف تيمور على هذا الكتاب وجه إلى تبريز عنان الركاب، وكان عند أمير شان من المعتدين جماعة سعوا في الأرض مفسدين، منهم قطب الموصلي وعجوبة الزمان الدوار وأستاذ الموسيقى والأدوار. إذا استنطق ليراعه أسكت أهل البراعة، وإذا وضع النايب فيه سحق عود إسحاق وأبيه، وإذ أخذ في الأغاني أغنى من الغواني. تقول النفس لنفسه الرخيم خفف عني أنيني، فتشير براعته بالإصبع وتقول على عيني، ثم ينفخ فيها الروح فيشفى كل قلب مجروح ويداوى كل فؤاد مقروح. فإن أقامت قامتها الرشيقة راقصة في سماعها، يحنى الجنكو ظهره خاضع الطيب أسماعها، وإن فتحت فاها لتقرئ أسماع القلوب ألحانه، يميل العود عنقه مصغيا إليها عاركا بأنامل الأدب آذانه. قيل إنه كان يؤدي جميع الأنغام الفروع والمركبات والشعب والأصول من كل ثقب من أثقب المأصول، وله مصنفات في أدوار المقامات، وجرى بينه وبين الأستاذ عبد القادر المراغي مباحثات، وكان أميران شاه به مغرما يعد صحبته والعشرة معه مغنما. وكان تيمور لا يعجبه العجب ولا يستهويه اللهو والطرب، فقال إن القطب أفسد عقل أميران شاه كما أفسد عبد القادر أحمد ابن الشيخ أويس وأطغاه. فوصل ذلك الطاغ 17 شهر ربيع الأول سنة 82 إلى قرباغ، فانهار بها ركابه وأراح بها دوابه، وضبط ممالك أذربيجان وقتل أولئك المفسدين وأهل العدوان، ولم يتعرض لأميران شاه لأنه ولده وهو أنشاه، وبينهما أمور متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. ثم توجه بذلك الخميس 2 جماد الآخرة يوم الخميس، وأخذ مدينة تفليس، وقصد بلاد الكرج، وهدم ما استولى عليه من قلعة وبرج، وقلعهم إلى الصياصي والقلاع العواصي، وقتل من ظفر به من طائع وعاصي، وجرهم ما بين رؤوس ونواصي. ثم ثنى عنان الفساد وحرش البغاة على بغداد، فهرب السلطان أحمد من ذلك اللجب إلى قرى يوسف في 18 شهر رجب، فسكن تيمور زعازعه وطمن بذلك مراقبه ومنازعه، وتمهل في السير، واستعمل في نحوه مع مناظريه مباحث سوى غير، وصار يتجاوز ويتجاول وينشد وهو يتغافل شعر: أموه عن سعدي بعلوي وأنتم مرادي، فلا سعدي أريد ولا علوي. فترجع السلطان أحمد وقرى يوسف يوما إلى مدينة السلام، متصورين أنه لم يبرح من البلاد الكرج اللئام، فلما تحقق منه الخروج وكان يحقق أنه إذا عرج على شيء فما يعوج، وطار طائرهما نحو الروم، وترك ديارهما ينعق فيها الغراب والبوم. فتوجه ذلك القشعمان إلى مصيف التركمان، فأغمد السيف وكف عن الحيف وتصرم الصيف. الذكر ما وقع من الفتن والبدع وما سل للشرور من حسام بعد موت سلطان سيواس والشام. وكان إذ ذاك قد تخبط أمر الناس ووقع الاضطراب ببلاد مصر والشام إلى سيواس، أما مصر والشام فلموت سلطانها، وأما سيواس فلقتل برهانها. وكان موتهما متقارب الزمان كموت قرى يوسف والملك المؤيد الشيخ أبي الفتح غياث الدين محمد بن عثمان، فإن مدى ما بين موت هؤلاء الملوك العظام كان نحوا من نصف عام، وكذا كان ما بين موت زينك السلطانين. ذكر نبذة من أمور القاضي وكيفية استيلائه على سيواس وتلك الأراضي. وسبب قتل القاضي برهان الدين مخالفة وقعت بينه وبين عثمان قريلوك رأس المعتدين، سيزداد بيانها إذا أتى مكانها، وهذا السلطان أبوه كان قاضيا عند السلطان أرثة حاكم قيصرية وبعض ممالك قرمان، وكان بين الأمراء والوزراء ذا مكانة وإن كان، وكان ابنه برهان الدين أحمد المذكور في عنفوان شبابه من طلبة العلم الشريف وأصحابه المجتهدين في تحصيله واكتسابه، فتوجه إلى مصر لاقتناء العلوم وضبطها من طريقي المنطوق والمفهوم، وكان ذا فطنة وقادة وقريحة نقادة ومقلة غير رقادة، فحصل من العلوم عدة في أدنى مدة، فبينما هو في مصر يسير، وإذا هو بفقير جالس على الطريق كسير، فناوله شيئا يسد به خلته ويجبر به فقره وكسرته، فكاشفه ذلك الفقير بلفظ معلوم، وكشف له عن السر المكتوم وقال: لا تقعد في هذه الديار فإنك سلطان الروم، فصدع بهذا الكلام قلبه، فأخذ في إعداد الأهبة وقطع الأعلاق، ودخل الطريق صحبة الرفاق، ولما وصل سيواس ابتهج به والده وأعيان الناس، وشيد له بين الخلق أشد بنيان وأشد أساس، وشرع في إلقاء الدروس ومصاحبة الأعيان والرؤوس، وكان ذا همة أبية وراحة سخية ونفس زكية وخصائل رضية وشمائل مرضية وتحرير شاف وتقرير واف، يحقق كلام العلماء ويدقق النظر في مقالات الفضلاء، وله مصنفات في المعقول ولطائف في المنقول، ينظم الشعر الرقيق ويعطي عليه العطاء الجليل، ويعجبه اللفظ الدقيق ويثيب عليه الثواب الجزيل، وهو في ذلك يتزيى بزي الأجناد ويسلك طريقة الأمراء من الركوب والاصطياد، ويلازم أبواب السلطان ويتخذ الخدم والأعوان. فمات السلطان عن ولد صغير فأجلسوه على السرير، وكان عنده من أعيان الأمراء ورؤوس الوزراء أناس، منهم غضنفر بن مظفر وفريدون وابن المؤيد وحاجي كلدي وحاجي إبراهيم وغيرهم، ومن أكبرهم أبو القاضي برهان الدين. فصار هؤلاء الأمراء والرؤوس من الوزراء والكبراء يدبرون مصالح الرعية، ولا يفصلون إلا بالاتفاق ما يقع من قضية. فمات أبو القاضي برهان الدين وتولى ولده مكانه، وفاق بالعلم وحسن السياسة أباه وأقرانه، ففرق ولايات ذلك الإقليم على ابن المؤيد وحاجي كلدي وحاجي إبراهيم، فبقي حوالي السلطان محمد فريدون وغضنفر وبرهان الدين أحمد، ثم توفي السلطان محمد عن غير ولد، فبقيت الولاية بين الثلاثة على سبيل الاشتراك وراثة، وقلما اتفق ضرتان على زوج واحد والتقتا، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومائة فقير يلتفون في حصير، وملكان لا يسعهما إقليم كبير. فأراد برهان الدين الاستبداد بالملك والاستقلال، فنصب لشريكيه أشراك الاحتيال، إذ الملك عقيم، فرصد لذلك الطالع المستقيم ونظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فرأى شريكاه أن العيادة عيادة، فطلبا بعيادته الحسنى وراما هو الزيادة، فعداه وقد عداهما، وما راعياه ولكن راعهما وما راعاهما، فدخل عليه وقد أرصد لهما رصدا، وأعد لهما من الرجال المعدة عددا، وقتلهما وقد حصلا في قبضة الأشراك، وخلص توحيد السلطنة الأحمدية عن الإشراك، فقوى بالتوحيد سلطانه وأضاء به للدين حجته وبرهانه، ولكن ناواه أنداده وعصى عليه من النواب أكفاؤه وأضداده، وأظهر كامل العداوة أعداؤه وحساده، وقالوا: هذه مرتبة لم ينلها آباؤه ولا أجداده، ونحن كلنا سواسية إذ انتمينا، فأنا يكون له الملك علينا. وحسد الرياسة هو الغل القمل، وتحاسد الأكفاء جرح لا يندمل، فمنهم شيخ نجيب صاحب توقات القاسية، ومنهم حاجي كلدي وكان نائب أماسيا، فلما استقل بالملك تلقب بالسلطان، وكان قد استولى إذاك السلطان علاء الدين على ممالك قرمان. فقال السلطان برهان الدين: إن رواة التواريخ حدثتنا وأسمعتنا، وكتب السير أنبأتنا وأخبرتنا، أن ما حوالينا من الممالك متعلق بنا من سلطاننا وإرثنا، ثم شرع في استخلاص ما كان متعلقا بسلطانه، وجعل يشن الغارات على من يتمادى في عصيانه، فقلع قلعة توقات من الشيخ نجيب قسرا، واستصحبه معه طيبة وقهرا، وانحازت تتار الروم إليه وهم الجم الغفير. وعثمان الملقب بقرايولوك قال له: أنا تحت أوامرك أمشي وفي قيد طاعتك أسير. فكان قرايولوك من جملة خدمه وفي حساب تراكمته وحشمه، فكان يرحل هو ومن معه من الناس شتاء وصيفا بضواحي سيواس. ذكر محو قرايولوك عثمان آثار أنوار برهان الدين السلطان بسبب ما أظهره من العدوان وأضمره حالة العصيان، وقبض عليه لما غدر به الدهر وخان. ثم إنه وقع بين قرايولوك وبين السلطان منافرة أدت إلى المشاجرة وانتهت إلى المرامحة والمناقرة، فنقض العهود والذمم وامتنع عن حمل التقادم والخدم، وتمنع في الأماكن العاصية بمن معه من التراكمة والحشم، فلم يكترث به السلطان لأنه كان أقل الأعوان، وجعل يتوجه إلى أماسيا وأخرى إلى أرزنجان، وكان بالقرب من سيواس مصيف منظره ظريف وترابه نظيف وماءه خفيف وهواؤه لطيف. كان الخلد خلع على أكتاف رياضه سندسه الأخضر، والفردوس فجر في خلال أشجاره من نهر الكوثر، على حدائقه من روضات الجنان شبح، وفي ربوة جبهته للأبصار دهشات وللبصائر نزه. قلت شعر عليه شقيق قد زهى، فكأنه صحون عقيق أترعت بالعنابر. فقصده قرايولوك ورام في طريقه السلوك، فمر على سيواس وبها القاضي أبو العباس، فجاز بركابه ولم يعبأ به، فالتهب تموز قيظه وكاد يتميز من غيظه، وقال: بلغ من هذا عواء أن يلج برج الأسد ويقدم قدم أقدامه، وأنا حل بهذا البلد. ثم أمر جماعته بالركوب، وقصد عليه الوثوب، واستفزه الغضب والطيش أن ركب وسبق الجيش، فقال له بعض من معه من الجماعة: لو يلبث مولانا السلطان ساعة حتى يتلاحق العسكر كان أحزم وأوفق وأجدر، وإن كان حرمة مولانا السلطان فيها كفاية ولها أيد، ولكن قرايولوك تركماني ذو دهاء وكيد. فلم يلتفت السلطان إلى هذا الكلام، ولم يزل هاجما وراءه حتى هجم الظلام، فكر عليه قرايولوك بجماعته، فقبض عليه باليد من ساعته، ولم يدر بحاله العسكر، وتفرق أمراؤه وجنده شذر مذر. الذكر ما كان نواه قرايولوك من الرأي المصيب ورجعه عنه لسوء طويته بشيخ نجيب. ثم إن قرايولوك عزم أن يجدد معه العهد والميثاق، ويقلع غراس الخلاف ويؤسس بنيان الصداقة والوفاق، ويرده إلى مكانه ويصير كما كان أولا من أنصاره وأعوانه، ويعلم بذلك السلطان أنه له ناصح فلا يسمع فيه كلام واش وكاشح. وإذا بشيخ نجيب الذي كان متولي قلعة توقات، وحاصره السلطان وضيق عليه مسالك الطرقات، ثم قهره وغلبه وأخذ قلعته وبالكراهة استصحبه، وجد فرصة فانتهزها، وكان في قلبه كمائن سخيمة فأبرزها، فجاء إلى قرايولوك ووقف في خدمته كالمملوك، وقال: أعيذ عالم عقلك أن يزل، ودليل فهمك أن يضل، ومصيب رأيك أن يصاب، وجميل فكرك أن يعاب، قد أمكن الله من العدو، وإني لك مع هذا سكون وهدوء. قلت شعر ما الدهر إلا ساعة وتنقضي، والمرء فيها حازم أو نادم، فلئن أبقيت عليه لا يبقى عليك، ولئن نظرت إليه بعين الرحمة والله لا ينظر إليك، فإنه رجل غبي وبأنواع المكر وأصناف الخديعة عبي، عسر القياد، وأبيك لا ينجح فيه الخير وأبي، وهبك والعياذ بالله منه مكانه منك، أكان يرق لك أو يصفح عنك؟ هيهات، هذا والله محال، فقد وقع لك والله مجال، فما كل أوان يسمح بالمراد الزمان، والدهر فرص وأكثره غصص، فإياك أن تفوت الفرصة فتقع في الغصة، وأي غصة، ولا ينفعك المعقول، واستبقي شرفك الرفيع بإراقة دمه وحسن أستار حرمك بابتذال حرمه. وتذكر يا أمير أمور قابوس ابن وشمكير، ولا زال ذلك الشيطان يحسن له الرأي في قتل السلطان، ويقول هذا الرأي أنفع لك وعليك أعود، كما فعل بسطام أمير الكرد بقرى يوسف لما قبض على السلطان أحمد، فرجع قريلوك عن رأيه لما خدعه ودهاه، فقتل السلطان من غير إمهال ولا توقف رحمه الله. وكان قتل قرى يوسف السلطان أحمد ابن الشيخ أويس في عاشر شهر رجب سنة 1380، والقصة مشهورة. وكان السلطان رحمه الله كما ذكر أولا عالما فاضلا كريما متفضلا، محققا في التقرير، مدققا في التحرير، قريبا من الناس مع كونه شديد الباس، رقيق الحاشية أديبا، شاعرا ظريفا لبيبا أريبا، جوادا مقداما، قرما هماما، نهاب الدنيا وهابها، يهب الألوف ولن يهابها، يحب العلماء ويجالسهم، ويدني الفقراء ويكيسهم. وقد جعل يوم الاثنين والخميس والجمعة للعلماء وحفاظ القرآن خاصة، لا يدخل عليه معهم غيرهم من تلك الأمم الغاصة. وكان قد أقلع قبل وفاته عن جميع ما كان عليه، وتاب إلى الله تعالى ورجع إليه، وله مصنفات منها الترجيح على التلويح، وكان عنده نديم للفضل حريز، بغدادي الأصل يدعى عبد العزيز، وكان أعجوبة الزمان، وفي لطائف الشعر والنظم فارسيا وعربيا أطروفة الدوران. سرقه من بغداد من السلطان أحمد ابن الشيخ أويس، فكان عنده رأس ندمائه وعين أهل الفضل والكيس. والقاضي كان يربي الفضلاء متطلبا من كل جهة الأدباء والشعراء، وكان أهل الفضل والأدب يفدون عليه من كل فج، حتى صار مقامه ككعبة الحاج لا كعبة الحج. وصورة سرقته له أنه لما سمع بأوصافه أحبه فأراد قربه، فالتمس من مخدومه، فلم تسمح نفس السلطان أحمد بمفارقة نديمه، ثم اختشى من القاضي رعبه، وخاف لشدة دهيه هربه، فوصى به وخرج عليه، وأقام له معقبات يحفظونه من خلفه ومن بين يديه، فأرسل القاضي إليه رسولا ذكيا فناداه نداء خفيا، وأجزل له العطية ووعده مواعيد سنية. وفرق ما بين السلطانين من الحسن والقبح كفرق ما بين البحرين العذب والملح، والملوين المساء والصبح، فلبى دعوته بالقبول ووعد للخروج بعض القفول. ثم خرج ولهيب الحر قد وقد، والسلطان أحمد عند الحريم قد رقد، ووضع ثيابه على ساحل دجلة، ووجه إلى داخل النهر في الطين رحلة، ثم غاص في الماء ومخر، وخرج من مكان آخر ولحق برفقائه، واختفى بينهم اختفاء اليربوع في نافقائه. فطلبه السلطان أحمد ففتشوا عنه فلم يوجد، فبلغوا في طلابه إلى أن وقفوا على ثيابه ورأوا آثار رجليه في الطين، فلم يشكوا أن الموج اختطفه فكان من المغرقين، فكفوا قدم السعي عن طلبه ولم يضيقوا على أحد بسببه. ثم بعد أيام يسيرة أخرج غريق بغداد رأسه بسيواس عند القاضي برهان الدين من تحت الحصيرة، ففرقه في أبحار نواله، وأسبق عليه ذيل كرمه وأفضاله، فصار عنده مقدما ولديه مبجلا معظما، ألف له تاريخا بديعا سلك فيه مهيعا رفيعا، وانتهج منهجا منيعا، ذكر فيه من بدو أمره إلى قرب وفاته مع مواقفه ووقائعه ومصافاته، ووشحه بظريف كناياته ولطيف استعاراته وفصيح لغاته وبليغ كلماته ورشيق إشاراته ودقيق عباراته، مد فيه عنان اللسان، وهو موجود في ممالك قرمان في 4 مجلدات، ذكر ذلك لي من غاص بحره واستخرج دره، ووقف على تاريخ العتبة في اليمين السلطان محمود ابن سبكتكين، وأن هذا أحسن من ذلك أسلوبا وأغزر يعبوبا وأعذب مشروبا، مع أني لم أقف عليهما، ولا وصلت لقصر الباغ إليهما. ثم إن الشيخ عبد العزيز هذا بعد لهيب هذه النائرة انتقل إلى القاهرة، ولم يبرح على الأبراح ومعاقرة راح الأتراح حتى خمرته نشأة الوجد فصاح، وتردى من سطح عال فطاح، ومات منكسرا ميتة صاحب الصحاح، والله أعلم. ذكر ما وقع من الفساد في الدنيا والدين بعد قتل قريلوك السلطان برهان الدين. ولما قتل السلطان برهان الدين لم يكن في أولاده من يصلح للرئاسة وينفذ أحكام السلطنة والسياسة، فرجع قريلوك إلى سيواس ودعا إلى نفسه الناس فلم يجيبوه، ولعنوه وسبوه، فأخذ يحاصرهم ويناكدهم ويضيق عليهم ويعاندهم، فاستمدوا عليه التتار فأمدوهم، وأتت طائفة منهم فنجدوهم فكسرهم قريلوك ففروا، واستنجدوا طوائفهم وكروا، وأقبلوا بالقض والقضيض، وملأوا البقاع والحضيض، فلم يكن لقريلوك على جبة قتالهم طوق، فدخل عليهم من تحت وجاءهم من فوق، وتوجه إلى تيمور، وكان بحر جيشه في أذربيجان يمور، فقبل يديه وانتمى إليه، وجعل يناديه إلى هذه البلاد ويدعو، فحك له في الديرة، فأجابه إجابة برصاصيصة أبا مرة. ذكر مشاورة الناس من أهل سيواس أن يسلكون ومن يملكون. ثم إن أهل سيواس والأعيان من رؤسائها والأكياس تشاوروا في من يملكون قيادهم، وإلى من يسلمون بلادهم، لسلطان مصر أم لابن قرمان أم السلطان الغازي بايزيد بن عثمان. ثم اتفق رأيهم السديد على المرحوم يلدرم بايزيد، فأرسلوا إليه قاصدا، واستنهضوا إليهم وافدا، وأنشدوه وقد استنجدوه شعر: وكم أبصرت من حسن، ولكن عليك من الورى وقع اختياري. فتوجه من ساعته إليهم، وقدم بالعساكر والجنود عليهم، ومهد القواعد والأركان، وولى عليهم أكبر أولاده أمير سليمان، وأضاف إليه 5 أنفار من أمرائه الكبار: يعقوب ابن أورانيس، وحمزة ابن بجار، وقوج علي، ومصطفى وداودار. واستمال خواطر الأعيان وتوجه إلى أرزنجان، فهرب منها طهرتن المذكور، وقصد في انهزامه تيمور، فاستولى ابن عثمان على مدينة أرزنجان، وأخذ أموال طهرتن وذخائره وحرمه، ومكن منهن سواسه وغلمانه وخدمه، ورجع بالأموال والحمول، واشتغل بمحاصرة إسطنبول. فصل. فنبه قريلوك وطهرتن من تيمور قائم الفتن، وإن كان المتحرك منه في الفساد ما سكن، حتى توجه إلى هذه البلاد، وعم فساده البلاد والعباد، فوصلوا إلى أرزنجان وأردين، ثم ارتحلوا ونزلوا مفسدين ماردين. فعصى عليه الملك الظاهر لما كان قاساه أولا من طاعة ذلك الغادر، فندم على إطلاقه أول مرة، كما سيندم يوم القيامة، ولم تنفعه الندامة والحسرة. وكان ذلك في سنة 82، والخلف قد وقع بين العساكر الشامية والمصرية، وانحاز إلى كل فئة، وتفرقت آراؤهم أيادي سبا، ومال هؤلاء كل منهم إلى دبور وشمال وصبا، وأهملوا أمور الرعاية وغفلوا عن حلول الرزايا. قلت شعر: من يهمل الأعداء ويأمن كيدهم مثل النؤوم وراءه مستيقظ. قلت شعر: واللص ليس له دليل سائر نحو الذي يبغي كنوم الحارس. ثم قتل هوتنم ملك الأمراء بالشام المحروس أعيان الأمراء والإعلام الرؤوس في شهر رمضان من العام المذكور، وبيان هذه الأمور في كتب التواريخ مسطور. قلت شعر: وإذا العرين تصارعت آساده، عوت الثعالب فيه آمنة الردى. ذكر قصد ذلك الغدار سيواس وما يليها من هذه الديار. ثم إن تيمور وجه عينان الباس نحو مدينة سيواس، وبها كما ذكر أمير سليمان ابن بايزيد ابن مراد ابن أورخان ابن عثمان، فأرسل يخبر أباه بهذا الأمر المهول ويستنجده، وهو إذ ذاك محاصرا إسطنبول، فلم يطق أن يمد إليه يدا لاحتياجه إلى المدد ولبعد المدى، فاستحضر من جنده أهل المنعة، وحصن المدينة والقلعة، واستعد للقتال واستمد للحصار، وفرق رؤوس أمرائه على أبدان الأسوار، وجهز تيمور من جيشه العيون ليتحقق ما هو عنده مظنون. ولما كشفت جيوشه لأمير سليمان زينها فر لما أن رأى عينها، فعزم على التوجه إلى أبيه، واشترط مع أمرائه وذويه أنهم يحفظون له البلد ريثما يجهز لهم العدد والعدد، فلم يسعهم إلا الموافقة والتخلف وعدم المرافقة، فرام لنفسه الخلاص وأفلت وله حصاص. فوصل إليها تيمور بتلك السيول الهامية 17 ذي الحجة سنة 2800، ولما أحل بسيواس رجله الشومي قال: أنا فاتح هذه المدينة في 18 يوما. ثم أقام في محاصرتها علامات الحشر، وفتحها في اليوم 18 بعدما عثى فيها وعاث، وذلك يوم الخميس 5 المحرم سنة 3. وبعد أن حلف للمقاتلة ألا يريق دمهم، وأنه يرعى ذممهم ويحفظ حرمهم وحرمهم، ولما فرغت المقاتلة واستمكن من المقاتلة ربطهم في الوثاق سربا، وحفر لهم في الأرض سربا، وألقاهم أحياء في تلك الأخاديد كما ألقى في قليب بدر الصناديد، وعدد من ألقى في تلك الحفر كان 3000 نفر. ثم أطلق عنان النهاب وأتبع النهب الأسرى والخراب، وكانت هذه المدينة من أظرف الأمصار في أحسن الأقطار، ذات عمائر مكينة وأماكن حصينة ومآثر مشهودة ومشاهد للخير معهودة، ماؤها رائق وهواؤها للأمزجة موافق، وسكانها من أحشم الخلائق يتعانون التوقير والاحتشام ويتعاطون أسباب التكلف والاحترام، وهي متاخمة 3 تخوم الشام وأذربيجان والروم. وأما الآن فقد حلت بها الغير، وتفرق أهلها شذر مذر، وانمحت مراسم نقوشها، فهي خاوية على عروشها. ذكر انسجام صواعق ذلك البلاء الطام من غمام الغرام على فرق ممالك الشام. ولما استنقى سيواس لحما ونقيا واستوفاها حصدا ورعيا فوق سهام الانتقام إلى نحو ممالك الشام بجنود إن قيل كالجراد المنتشر، فالجراد كان من أعوانها أو كسيل المنهمر، فسيل الدماء جار من فرندها وخرصانها، أو كالفراش المبثوث فالفراش يحترق عند تطاير سهامها، أو كالقطر الهامي فالديم تضمحل عند انعقاد قتامها. رجال توران وأبطار إيران ونمور تركستان وفهود بلخشان وصقور الدشت والخطأ ونسور المغول وكواسر الجتا وأفاعي خجند وثعابين إيدكان وهوام خوارزم وجوارح جرجان وعقبان صغانيان وضواري حصار شاذمان وفوارس فارس وأسود خراسان وضباع الجبل وليوث مازندران وسباع الجبال وتماسيح ستمدار وطالقان وأصل القبائل خوز وكرمان وطلس أرباب طيالسة أصبهان وذئاب الري وغزنة وهمذان وأفيال الهند والسند وملتان وكباش ولايات اللور وثيران شواهق الغور وعقارب شهر روز وجرارات عسكر مكرم وجندي سابور. شعر: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات وحدانا، مع ما أضيف إليهم من أعيار الخدم وفراعل التراكمة والأوباش والحشم وكلاب النهاب من رعاع العرب وهمج العجم وحفالة عباد الأوثان وأنجاس مجوس الأمم ما لا يكتنفه ديوان ولا يحيط به دفتر حسبان. وبالجملة فإنه الدجال ومعه يأجوج ومأجوج والرياح العقيمة الهوج، فتوجه والنصر قائده والسعد رائده والقضاء موافقه والقدر مساعده ومشيئة الله تعالى سائقته وإرادة الله عز وجل في تدبير العباد والبلاد سابقته. فبلغ خبره البلاد الشامية واتصل ذلك بالديار المصرية، فورد مرسوم شريف إلى نائب الشام وسائر النواب والحكام وغزاة الدين وكمات الإسلام أن يتوجهوا إلى حلب ويقيموا عليه الجلب ويجتهدوا في دفعه ويتعاونوا على منعه. فتجهز نائب الشام سيدي سودون مع النائب والعسكر ورحلوا إلى حلب سنة 380 في شهر صفر، ووصل تيمور إلى بهسنة فنهب ضواحيها ولم يبق بها سنة، وحاصر قلعتها 23 ليلة فأخذها، ولكن كف عنها اللطيفة ربانية ثبوره وويله، ثم وطى مدينة ملطية فأبادها ودك أطوادها، ثم حل كعبة المشهوم بقلعة الروم، وكان نائبها الناصري محمد بن موسى بن شهري، وسنذكر ما جرى له معه مشبعا، وكيف اجتهد في مجاهدته وسعى، فأقام بها يوما فلم يفتح له روما، ولم يحتفل لها بحصار وهياج، وقال هي أهون علي من تبالة على الحجاج، وذلك أنه لما رآها من بعيد قال فيها ما قاله من لم يصل إلى العناقيد، ثم انجاب ذلك السحاب إلى عين تاب، وكان نائبها أركماس رجلا شديد الباس، فحصنها واستعد وباشر القتال بنفسه واستبد، ثم خرج فهرب إلى حلب فلم يرسل وراء الطلب. ذكر ما أرسل من كتاب وشنيع خطاب إلى النواب بحلب، وهو في عين تاب أو عين تاب، ثم أرسل إلى النواب قاصد وهو في عين تاب، وصحبته مرسوم بأنواع التفخيم موسوم، وبأصناف التهويل مرقوم، ومن جملته أن يطيع أوامره ويكف عن القتال والمشاجرة، ويخطب باسم محمود خان وباسم الأمير الكبير تيمور كوركان، ويرسل إليه طلاميش الذي كان عنده فخان، واقتبضه التركمان وأرسله إلى مصر لحضرة السلطان، وأطلاميش هذا زوج بنت أختي تيمور، وكان جاء إلى الشام قبل وقوع هذه الشرور، وفيما بين ذلك أمور كان لها بطون فصار لها ظهور، وكان أولا في مصر محبوسا ونال ضرا وبؤسا، ثم صار معززا مكرما معظما مقدما، وكان تيمور عليه مغضبا، فجعل ذلك حجة للمعادات وسببا، ثم شرع يقول وهو يجول في ميدان هذه الرسالة ويصول أنه هو أولى بسياسة الأنام، وأنه من نصبه هو الخليفة والإمام، وأنه ينبغي أن يكون هو المتبوع والمطاع، وما سواه من ملوك الأرض له خدام وأتباع، وأن لغيره ضربة الرياسة، وكيف تعرف التراكس طرق السياسة مع كثير من التهويل والحشو والتطويل، وكان يعلم أن إجابتهم سؤاله محال، وأنه طلب منهم ما لا ينال، ولكنه قصد بذلك قرع باب الجدال وتركيب الحجة عليهم في فتح حجرات القتال، فلم يجيبوه بالمقال، ولكنهم قضوا مراده بالفعال، ولم يلتفت سيدي سودون لما يقول، وضرب على رؤوس الأشهاد عنق الرسول، واستعدوا للمبارزة، واستمدوا للمناجزة. الذكر ما تشاور عليه النواب وهم في حلب وتيمور في عين تاب. ثم إن النواب والأمراء ورؤوس الأجناد والكبراء تشاوروا كيف يكافحونه وفي أي ميدان يناطحونه، فقال بعضهم عندي الرأي الأسد أن نحصن البلد ونكون على أسوارها بالرصد، نحرس بروج أفلاكها حراسة السماء بأملاكها، فإن رأينا حواليها من شياطين العدو أحدا أرسلنا عليه من رجوم السهام ونجوم المكاحل شهابا رصدا. وقال آخر هذا عين الحصر وعلامة العجز والكسر، بل نحلق حواليها ونمنع العدو أن يصل إليها، ويكون ذلك أفسح للمجال وأشرح للجدال. ثم ذكر كل من أولئك ما عن له من ذلك، وخلطوا غث القول بسمينه وساقوا هجان الرأي مع هجينه، فقال الملك المؤيد شيخ الخاصكي وكان ذا رأي مسدد وهو إذ ذاك نائب طرابلس يا معشر الأصحاب وأسود الحرب وفوارس الضراب، اعلموا أن أمركم خطر وعدوكم داعر عسر، داهية دهياء معضلة عضلاء، جنده ثقيل وفكره وبيل ومصابه عريض طويل، فخذوا حذركم وأعملوا في دفعه بحسن الحيلة فكركم، فإن صائب الأفكار يفعل ما لا يفعله الصارم البتار، ومشاورة الأذكياء مقدحة الفكر، ومباحثة العلماء مقدمة النظر، إن هذا البحر ما يحمله بر وجيشه عددا كالقطر والذر، وهو وإن كان كالوابل الصبيب لكنه أعمى لأنه في بلادنا غريب، فعندي الرأي الصائب أن نحصن المدينة من كل جانب ونكون خارجها مجتمعين في جانب واحد، وكلنا له مراقب مراصد، ثم نحفر حولنا خنادق ونجعل أسوارها البيادق والبوارق، ونطير إلى الآفاق أجنحة البطائق، إلى الأعراب والأكراد والتراكمة ومعاشر البلاد، فيتسلطون عليه من الجوانب ويثب عليه كل راجل وراكب، ويصير ما بين قاتل وناهب وخاطف وسالب، فإن أقام وأن له ذلك ففي شر مقام، وإن تقدم إلينا صافحناه بسواعد الأسنة وأكف الدرق وأنامل السهام، وإن رجع وهو المرام رجع بخيبة، وأقيمت لنا عند سلطاننا الحرمة والهيبة، وإن كان بسلطانه علينا عرج فلنا بحمد الله سلطان وفي سلطاننا فرج، وأقل الأشياء أن نماده ونتحرز من جنده، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وهذا الرأي الأسد بعينه كان رأي شاه منصور الأسد، فقال دمرتاش وهو نائب المدينة: ما هذه الآراء مكينة ولا هذه الأفكار رصينة، بل المناضلة خير من المطاولة والمناجزة في هذه المواطن قبل المحاجزة، ومقام المنازلة لا تجدي فيه المغازلة، ولكل مقام مقال، ولكل مجال جدال، وهذا طير في قفص وصيد مقتنص، فاغتنموا عليه الفرص، وناوشوه بالحرب وسابقوه بالطعن والضرب، لئلا يتوهم فينا الخور ويستنشق من ركود ريحنا عرف الظفر. فأجمعوا أمركم وأعجلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، وانهضوا ثابروا، واصبروا وصابروا، فأنتم بحمد الله أهل النجدة وأولو البأس والشدة، وكل منكم في فقه المناضلة مغن ومختار، وعلمه في إفاضة دماء الأعداء منار، وله في ذلك كفاية وهداية ونهاية، وغيره له بداية، وهو لجمع الإسلام كنز واف وجامع كاف ووقاية، تنحو ألسنة سيوفكم إلى تكليم الرؤوس فهي في لفظها كافية شافية، وتصرف أشنان ألسنتكم في مضاعفة كل ذي فعل معتل فهي في تصريف عللها شافية كافية، فإن كسرناه فزنا بالمنال، وكفى الله المؤمنين القتال، وتلك من الله معونة، وقد كفينا عساكر المصريين المؤونة، وكان ذلك أعلى لحرمتنا وأقوى في ورود النصر لشوكتنا، وأذكى للريح نصرنا وأزكى، وأبكى لعينه السخينة وأنكى، وإن كان والعياذ بالله الأخرى، فلا علينا إذا بذلنا مجهودا وأقمنا عذرا، ومخدومنا يدرك ثارنا ويحيي آثارنا، فتوكلوا على الله العزيز الجبار، واستعدوا لملاقات هؤلاء الأشرار، وإذا لقيتمهم زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولا زال تمرتاش يحسن لهم هذا الرأي اللاش حتى اجتمعوا عليه واتفقوا على الخروج إليه، لأنه كان صاحب البلد وعلى كلامه المعول والمعتمد، وكان تمرتاش قد خالف الجمهور ووافق في الباطن تيمور، وهذه كانت عادته، وعلى المراوغة جبلت طينته، فإنه كان كالشاة العابرة والمرأة العاهرة الغائرة، إذا التقى عسكران فلا يكاد يثبت في أحدهما جبنا منه ومكرا، بل يعبر إلى هذا مرة وإلى هذا أخرى، مع أنه كان صورة بلا معنى ولفظا بلا فحوى، فاعتمد تيمور عليه وفوض الأمور إليه، وكذلك عساكر الشام وجنود الإسلام، ثم حصنوا المدينة وأوصدوا أبوابها وضيقوا شوارعها ورحابها، ووكلوا بكل حارة ومحلة أصحابها، وفتحوا الأبواب التي تقابل ملتقاه، وهي باب النصر وباب الفرج وباب القناة. ذكر ما صبه من صواعق البيض واليلب على العساكر الشامية عند وصوله إلى حلب. ثم إن تيمور نقل الركاب ووصل في 7 أيام إلى حلب من عينتاب، فحل بذلك الخميس 19 ربيع الأول يوم الخميس، وبرز من ذلك العسكر طائفة نحو من 2000 نفر، فتقدم لهم من الأسود الشامية نحو من 300، ففلوهم بالصفاح وشلوهم بالرماح، فبددوهم وطردوهم وحدروهم وشردوهم، ثم أصبحوا يوم الجمعة فبرز من عسكره نحو من 5000 إلى مصاف الثقاف، فتقدم إليهم طائفة أخرى أرسالا وتترا، فالتحم بينهم النطاح واشتبكت بين الطائفتين أنامل الرماح، فازدحموا واقتحموا واشتدوا والتحموا، ولا زالت أقلام الخط في ألواح الصدر تخط، والقضبان والصوارم لرؤوس تلك الأقلام والأعلام تقط، ومشارط النبال لدماميل الدمال تبط، والأرض من أثقال أجبال القتال تأط، حتى سجى ليلا الظلام والقتام وأغطش، فتراجعوا وقد أعطى الله النصر لمن يشاء، وجرى من دماء العدو مع كل فريق نهران، وفقد من العساكر الإسلامية نفران، ثم أصبحوا يوم السبت 11 وقد تعبت الجنود الشامية والعساكر الإسلامية السلطانية بالعدة البالغة والأهبة السابغة والخيول المسومة والرماح المقومة والأعلام المعلمة، ولم يعوز أولئك الصناديد سوى شمة من النصر والتأييد، فنحوا قصده وقصدوا رده وصده، وأقبلت عساكره والسعد الميمون طائره والقضاء مؤازره والقدر مظاهره بالجنود المذكورة والجيوش المعهودة المنصورة، تأمهم الإقبال وأفيال القتال، وإذا به قد ضمر لهم الويل وعب عساكره تحت جنح الليل، وبث فيهم وأرسل عليهم وقابلهم بمقدمتهم وشغلهم بأوائلهم، وأحاط الباقون بهم فأتوهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فمشى عليهم مشي الموسي على الشعر، وسعى سعي الدبى على الزرع الأخضر، وكان هذا الجولان على قرية حيلان، ولما اهتمش أمر الناس وهاش وجاشت الهوشة والامدهاش، وتهارشت الأسود وانتطحت الكباش، فرت الميمنة وكان رأسها تمرتاش، فانكسر العسكر وطاش، وأخذ الأبطال من الدهشة الارتعاش، وغلبتهم الحيرة والانبهار، فلم يلبثوا ولا ساعة من نهار، ثم ولوا الأدبار، وصارت لأقلام رماحهم ظهورهم الزبر، واستمروا أمامهم يتواثبون، وعسكره وراءهم يتخاطبون. بمعنى ما قلت شعر: جعلنا ظهور القوم في الحرب أوجها، رقمنا بها ثغرا وعينا وحاجبا، فقصدوا المدينة من الباب المفتوح، وهم ما بين مهشوم ومجروح، والسيوف تشقهم والرماح تدقهم، وقد سالت بدمائهم الأباطح، ونثر من سائر لحمهم كل كاسر وجارح، فوصلوا إلى باب المدينة وانكسروا، وهاجموا فيه يدا واحدة وتكردسوا، ولا زال يدوس بعضهم بعضا حتى صارت العتبة العليا من الباب أرضا، فانسدت الأبواب بالقتلى، ولم يمكن الدخول منها أصلا، فتشددوا في البلاد وتفرقوا في المهامة والأطواد، وكسر باب أنطاكيا الممالك الأغتام، وخرجوا منه قاصدين بلاد الشام، فوصل فلهم إلى دمشق في أبشع صورة، وحكوا في كيفية هذه الوقعة أشنع سيرة، وصعد النواب إلى قلعة حلب وتحصنوا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فاستأمنوا، ونزلوا بواسطة تمرتاش إليه، وقد غسل كل منهم من الحياة يديه، ثم إنه مشى على هينته ومع وقاره ورزانته وسكينته، ودخل حلب ونال منها ما طلب، وفاز بالروح والسلب، ولما نزل النواب إليه قبض على سيدي سودون وشيخ علي الخاصكي، وأما تمرتاش فخلع عليه وقبض على التومبغة العثماني نائب صفد، وعلى عمر بن الطحان نائب غزة، وجعل الكل في صفد، وشرع في استخلاص الأموال وضبط الأثقال والأنفال، وقد ملأت القلوب هواجس هيبته، وانتشر في الآفاق شرار صولته، ثم إنه لم يكتفي بما أزهقه من النفوس حتى بنى الميادين من الرؤوس، وسبب ذلك أن ذا قرابة البريدي الذي أرسله إلى حلب وضرب نائب الشام عنقه وسلبه السلب، ذكر تيمور بقصته وأراد القود من أهل حلب لذي قرابته، فأجاب سؤاله فمكنه في من يختار منهم أن يفعل فيه ما استحسنه، فقتل طائفة منهم وبنى من رؤوسهم كذا وكذا ميدنة. زيادة إيضاح لهذه المحنة مما نقلته من تاريخ ابن الشحنة، قال: أخبرني الحافظ الخوارزمي من كتب في الديوان من عساكر تيمور وثمانمائة ألف نفس، ومنه أن تيمور قصد قلعة المسلمين وكان نائبها الناصري محمد بن موسى بن شهري، وأنه عصى عليه وكان يخرج للغارات، ثم قال ما نصه بحروفه، وكان قد أبدع بجمائع تمرلانك وطراشته مدة إقامته على بهسنة، وقتل منهم جماعة وأرسل رؤوسهم إلى حلب، وكسر تومانا كان قد جهزه إليه أقج كسرة، حتى رمى غالب جماعته بأنفسهم في الفرات. وجهز تيمورلنك كتابه إلى المشار إليه، ونصه يقول فيه: إني خرجت من أقصى بلاد سمرقند، ولم يقف أحد أمامي، وسائر ملوك البلاد حضروا إلي، وأنت سلطت على جميع من يشوش عليهم ويقتل من ظفر به منهم. والآن فقد مشينا عليك بعساكرنا، فإن أشفقت على نفسك ورعيت فاحضر إلينا لترى من الرحمة والشفقة ما لا مزيد عليه، وإلا أنزلنا عليك وخربنا بلدك. وقد قال الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فاستعد لما يحيط بك إن أبيت الحضور. فأمسك المشار إليه الرسول وحبسه، ولم يلتفت إلى كلام تيمورلنك، فمشى إليه أوائل عسكره، فبرز إليهم المشار إليه وقاتلهم وكسرهم. وفي اليوم الثاني حضر تيمورلنك على قلعة المسلمين، وبرز إليه المشار إليه وقاتله قتالا شديدا. وكانت وقعة عظيمة رأى فيها منه تيمورلنك شدة وحزما، ورجع عن محاربته وأخذ في مخادعته وملاطفته، وطلب منه الصلح وأن يرسل إليه خيلا ومالا لأجل حرمته، فلم ينخدع منه، وتنازل معه إلى أن طلب منه جانبا فلم يعطه، وعاد خائبا. وأخذ المشار إليه في أواخره قتلا ونهبا وأسرا، كل ذلك وباب قلعته مفتوح لم يغلقه يوما واحدا، وأنشد فيه لسان الحال شعر: هذا الأمير الذي صحت مناقبه ليث الوغى عمت الدنيا مفاخره، ولا تيمورلنك مكسورا أوائله منه مرارا مذعورا أواخره. وكان حصول تلك السعادة للمشار إليه دون غيره من الملوك وأصحاب الحصون لما كان فيه من العلم والديانة والإخلاص والصيانة، ولكونه من السلالة الطاهرة العمرية رضي الله عنها. ولما كان يوم الخميس 9 ربيع الأول نازل تيمورلنك حلب، وكان نائبها المقر السيفي تمرتاش، وقد حضرت إليه عساكر البلاد الشامية وعسكر دمشق مع نائبها سيدي سودون، وعسكر طرابلس مع نائبها المقر السيفي شيخ الخاصكي، وعسكر حماة مع نائبها المقر السيفي دقاق أو دقاق، وعسكر صفد وغيرها. فاختلفت آراؤهم، فمن قائل: ادخلوا المدينة وقاتلوا من الأسوار، وقائلا: اخرجوا ظاهر البلد تلقاء العدو بالخيام. فلما رأى المقر السيفي اختلافهم أذن لأهل حلب في إخلائها والتوجه حيث شاءوا، وكان نعم الرأي، فلم يوافقوا على ذلك وضربوا خيامهم ظاهر البلد تلقاء العدو. وحضر قاصد تيمورلنك فقتله نائب دمشق قبل أن يسمع كلامه. ويوم الجمعة حصل بين الأطراف تناوش يسير، فلما كان يوم السبت 11 شهر ربيع الأول زحف تيمورلنك بجيوشه وقبيلته، فولى المسلمون نحو المدينة وازدحموا في الأبواب، ومات منهم خلق عظيم، والعدو وراءهم يقتل ويأسر. وأخذ تيمورلنك حلب عنوة بالسيف، وصعد نواب المملكة وخواص الناس إلى القلعة، وكان أهل حلب قد جعلوا غالب أموالهم فيها. وفي يوم 14 من ربيع الأول أخذ القلعة بالأمان والأيمان التي ليس معها إيمان. وفي ثاني يوم صعد إليها، وآخر النهار طلب علماءها وقضاتها، فحضرنا إليه فأقفنا ساعة، ثم أمر بجلوسنا وطلب من معه من أهل العلم، فقال لأميرهم عنده، وهو المولى عبد الجبار ابن العلامة نعمان الدين الحنفي، والده من العلماء المشهورين بسمرقند: قل لهم إني سائلهم عن مسألة سألت عنها علماء سمرقند وبخارى وهرات وسائر البلاد التي افتتحتها، فلم يفصحوا عن جواب، فلا تكونوا مثلهم، ولا يجاوبني إلا أعملكم وأفضلكم، وليعرف ما يتكلم، فإني خالطت العلماء، ولي بهم اختصاص وألفة، ولي في العلم طلب قديم، وكان بلغنا عنه أنه يتعنت على العلماء في الأسئلة ويجعل ذلك سببا لقتلهم أو تعذيبهم. فقال القاضي شرف الدين موسى الأنصاري الشافعي عني: هذا شيخنا ومدرس هذه البلاد ومفتيها، سلوه والله المستعان. فقال لي عبد الجبار: سلطاننا يقول إنه بالأمس قتل منا ومنكم، فمن الشهيد، قتيلنا أم قتيلكم؟ فوجم الجميع وقلنا في أنفسنا هذا الذي بلغنا عنه من التعنت، وسكت القوم. ففتح الله علي بجواب سريع بديع، وقلت هذا سؤال سئل عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه، وأنا مجيب بما أجاب به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي صاحبي القاضي شرف الدين موسى الأنصاري بعد أن انقضت الحادثة، والله العظيم لما قلت هذا سؤال سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه، وأنا محدث زماني. قلت هذا عالمنا قد اختل عقله وهو معذور، فإن هذا سؤال لا يمكن الجواب عنه في هذا المقام. ووقع في نفس عبد الجبار مثل ذلك، وألقى تيمورلنك إلى سمعه وبصره وقال لعبد الجبار يسخر من كلامي، كيف سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أجاب؟ قلت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، فأينا في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد. فقال تيمورلنك خوب خوب، وقال عبد الجبار ما أحسن ما قلت، وانفتح باب المؤانسة وقال إني رجل نصف آدمي وقد أخذت بلاد كذا وكذا، وعدد سائر ممالك العجم والعراق والهند وسائر بلاد التتار. فقلت اجعل شكر هذه النعمة عفوك عن هذه الأمة ولا تقتل أحدا. فقال والله إني لا أقتل أحدا قصدا، وإنما أنتم قتلتم أنفسكم في الأبواب، والله لا أقتل أحدا منكم وأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم. وتكررت الأسئلة منه والأجوبة منا، فطمع كل من الفقهاء الحاضرين وجعل يبادر إلى الجواب ويظن أنه في المدرسة، والقاضي شرف الدين ينهاهم ويقول لهم بالله اسكتوا ليجاوب هذا الرجل، فإنه يعرف ما يقول. وكان آخر ما سأل عنه ما تقولون في علي ومعاوية ويزيد. فأشرت إلى القاضي شرف الدين وكان إلى جانبي أن أعرف كيف نجاوبه فإنه شيعي، فلم أفرغ من سماع كلامه إلا وقد قال القاضي علم الدين القفصي المالكي كلا ما معناه إن الكل مجتهدون، فغضب لذلك غضبا شديدا وقال على علي الحق ومعاوية ظالم ويزيد فاسق وأنتم حلبيون تبع لأهل دمشق وهم يزيديون قتلوا الحسين. فأخذت في ملاطفته والاعتذار عن المالكي بأنه أجاب بشيء وجده في كتاب لا يعرف معناه، فعاد إلى دون ما كنا عليه من البسط، وأخذ عبد الجبار يسأل مني ومن القاضي شرف الدين، فقال عني هذا عالم مليح وعن شرف الدين وهذا رجل فصيح. فسألني تيمورلنك عن عمري فقلت مولدي سنة 49 و700 وقد بلغت الآن 54 سنة. فقال للقاضي شرف الدين وأنت كم عمرك؟ فقال أنا أكبر منه بسنة. فقال تيمورلنك أنتم في عمر أولادي، أنا عمري اليوم بلغ 75 سنة. وحضر صلاة المغرب وأقيمت الصلاة وأمن عبد الجبار، وصلى تيمورلنك إلى جانبي قائما يركع ويسجد، ثم تفرقنا. وفي اليوم الثاني غادر بكل من في القلعة وأخذ جميع ما كان فيها من الأموال والأقمشة والأمتعة ما لا يحصى. أخبرني بعض كتابه أنه لم يكن أخذ من مدينة قط ما أخذ من هذه القلعة، وعوقب غالب المسلمين بأنواع من العقوبة وحبسوا بالقلعة ما بين مقيد ومزنجر ومسجون ومرسم عليه. ونزل تيمورلنك من القلعة وأقام بدار النيابة وصنع وليمة على زي المغول، ووقف سائر الملوك والنواب في خدمته، وأدار عليهم كؤوس الخمر والمسلمون في عقاب وعذاب وسبي وقتل وأسر، وجوامعهم ومدارسهم وبيوتهم في هدم وحرق وتخريب ونبش إلى آخر شهر ربيع الأول. ثم طلبني ورفيقي القاضي شرف الدين وأعاد السؤال على علي ومعاوية، فقلت له لا شك أن الحق كان مع علي وليس معاوية من الخلفاء، فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلافة بعد 30 سنة وقد تمت بعلي. فقال تيمورلنك: قل على علي الحق ومعاوية ظالم. قلت: قال صاحب الهداية: يجوز تقليد القضاء من ولاه الجور. فإن كثيرا من الصحابة والتابعين تقلدوا القضاء من معاوية وكان الحق مع علي في نوبته، فانسر لذلك وطلب الأمراء الذين عينهم للإقامة بحلب وقال: إن هذين الرجلين نزول عندكم بحلب، فأحسنوا إليهما وإلى ألزامهما وأصحابهما ومن ينضم إليهما، ولا تمكنوا أحدا من أذيتهما، ورتبوا لهما علوفة ولا تدعوهما إلى القلعة، بل اجعلوا إقامتهما في المدرسة، يعني السلطانية التي تجاه القلعة. ففعلوا ما أوصاهم به، إلا أنهم لم ينزلوا من القلعة. وقال لنا الذي ولى الحكم منهم بحلب وكان يدعى الأمير موسى ابن حاجي طغامي: إني أخاف عليكما. والذي فهمته من سياق كلام تيمورلنك أنه إذا أمر بسوء فعل بسرعة ولا يحيد عنه، وإذا أمر بخير فالأمر فيه لمن وليه. وفي أول يوم من ربيع الآخر برز إلى ظاهر البلد متوجها نحو دمشق، وثاني يوم أرسل يطلب علماء البلد، فرحنا إليه والمسلمون في أمر مريج وقطع رؤوس، فقلنا: ما الخبر؟ فقيل: إن تيمورلنك يطلب من عسكره رؤوسا من المسلمين على عادته التي كان يفعلها في البلاد التي أخذها. فلما وصلنا إليه جاءنا شخص من علمائه يقال له المولى عمر، فسألناه عن طلبنا، فقال: يريد يستفتيكم في قتل نائب دمشق الذي قتل رسوله. فقلت: هذه رؤوس المسلمين تقطع وتحضر إليه بغير استفتاء، وهو حلف ألا يقتل منا أحدا قصدا. فعاد إليه ونحن ننتظره، وبين يديه لحم سليق في طبق يأكل منه، فتكلم معه يسيرا، ثم جاء إلينا شخص بشيء من ذلك اللحم، فلم نفرغ من أكله لا وزعجة قائمة، وتيمورلنك صوته عال، وساق شخص هكذا وآخر هكذا، وجاءنا أمير يعتذر ويقول: إن سلطاننا لم يؤمر بإحضار رؤوس المسلمين، وإنما أمر بقطع رؤوس القتلى وأن يجعل منها قبة إقامة لحرمته على جار عادته. ففهموا منه غير ما أرادوا أنه قد أطلقكم، فامضوا حيث شئتم. وركب تيمورلنك من ساعته وتوجه نحو دمشق، فعدنا إلى القلعة ورأينا المصلحة في الإقامة بها. وأخذ الأمير موسى أحسن الله إليه في الإحسان إلينا وقبول شفاعتنا وتفقد أحوالنا مدة إقامتنا بحلب وقلعتها. وتجيئنا الأخبار أن سلطان المسلمين الملك الناصر فرج قد نزل إلى دمشق، وأنه كسر تيمورلنك، ومرة تجيء بالعكس، إلى أن انجلت القضية عن توجه السلطان إلى مصر بعد أن قاتل مع تيمورلنك قتالا عظيما، أشرف تيمورلنك منه على الكسر والهزيمة. وإنما حصل من بعض أمرائه خيانة كان ذلك سبب توجهه، آخذا بالحزم ودخل تيمورلنك إلى دمشق ونهبها وأحرقها وفعل فيها فوق ما فعل بحلب، ولم يدخل طرابلس، بل أحضر له منها مال ولا جاوز فلسطين، وعاد نحو حلب راجعا طالبا بلاده. ولما كان 17 شعبان من السنة المذكورة وصل تيمورلنك عائدا من الشام إلى الجبول شرقي حلب، ولم يدخلها، بل أمر المقيمين بها من جهته بتخريبها وإحراق المدينة، ففعلوا. وطلبني الأمير عز الدين وكان من أكابر أمرائه، وقال: إن الأمير رسم بإطلاقك وإطلاق من معك، فاطلب من شئت وكثر لأروح معكم إلى مشهد الحسين وأقيم عندكم حتى لا يبقى من عسكرنا أحد. وكان القاضي شرف الدين لا يفارقني، فطلبنا باقي القضاة واجتمع معنا نحو من 2000 مسلم، وتوجهنا إلى مشهد الحسين صحبة المشار إليه، وأقمنا ننظر إلى النار وهي تضرم في أرجائها، وبعد 3 أيام لم يبق بها أحد، فنزلنا إليها فلم نرى بها أحدا، فاستوحشنا وما قدرنا على الإقامة بها من النتن والوحشة، ولم نقدر على السلوك في الطرقات من ذلك. شعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. وكانت نواب بلاد الشام معه مأسورين، وانفلتوا أولا بأول، ومات سودون بالبطن معه في قبة يلبغة، واستقر في نيابة دمشق تنجري وردي، والله أعلم. هذا ما نقلته من كلام ابن الشحنة كما وجدته.